بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي، من فترة قد توقفنا عن كتاب منار السبيل بعد من بداية موسم الحج، والآن نستأنف هذا الكتاب، وكنا قد وصلنا إلى انتهينا من صلاة الجمعة ونشرع اليوم في باب صلاة العيدين. أما وهذا في يوم السبت والأحد والاثنين، أما الأربعاء والخميس والجمعة فقد نختار له كتابا آخر ننبه عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال المصنف والشارح رحمهم الله: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها. حكم صلاة العيدين: أولا، العيدين هما عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر كما هو معلوم يأتي بعد عبادة عظيمة، وطاعة عظيمة، وألا وهي الصوم. وعيد الأضحى يأتي أثناء عبادة عظيمة وهو الحج، وكلاهما من أركان الإسلام. وهناك عيد ثالث وهو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ولا يجوز اتخاذ أي عيد آخر غير هذه الأعياد الثلاثة. وفي هذا العيد يفرح المؤمنون بالطاعة وبما مكنهم الله تبارك وتعالى ووفقهم له من عبادة، لذلك يوم يشترك فيه جميع المسلمين في هذه الأفراح، فبذلك فليفرحوا. وهما ولا يصح صومهما حتى ولو كان صوم فرض أو قضاء أو كفارة بحال من الأحوال، ولو صامهما فصومه باطل. وأما حكم صلاة العيدين فهو فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ولعله الأرجح، وقد عزى أو رجح ذلك المصنف لأمرين: الأمر الأول أنها من شعائر الله ومن شعائر الدين فلا ينبغي التهاون بها، والأمر الثاني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومداومته ثبتت بالاستقراء، لا أن هناك نصا ينص على المداومة، لكن باستقراء فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على مداومته عليها، ولأنه أمر أن يخرج لها حتى الحيض وذوات الخدور والعواتق من النساء، الحيض يجلسن خارج المصلى. فلذلك ترجح قول من قال إنها فرض كفاية. وعند الإمامين مالك والشافعي هي سنة مؤكدة، وعند أكثر الحنفية هي فرض عين، يعني كصلاة الجمعة. وكما قلت لكم من القول الأرجح هو ما تقدم للثلاثة الأسباب التي ذكرتها، والله أعلم. فضل. قال الألباني رحمه الله التعليق ما ذكرتم. لا بس. قال: لا أعلم في تخريج الإرواء. نعم. قال: لا أعلم له أصلا في شيء من الكتب. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله، قال: لا أعلم له تخريجا، لكن هو ليس به حديث هو عبارة عن استقراء، استقراء ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على الاستقراء. نعم. قال والمصنف رحمه الله تبع في ذلك غيره، فقد ذكره الرافعي في شرح أهل الوجيز، قال الحافظ في تخريجه كأنه مأخوذ من الاستقراء، هذا هو. قال رحمه الله وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قاله في الكافي. شروطها كالجمعة، وقد تقدمت لنا شروط الجمعة، الإسلام والعقل والتمييز إلى آخر ما ذكر من الشروط، ومنها يعني وجود خطبتين، لكن تختلف خطبة العيد سنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، ومنها أنه يعني أنها تلزم الذكور فقط دون الإناث، وإن كان الإناث قد أمرنا بالخروج لصلاة العيد للاستفادة. نعم. قال رحمه الله ما عدا الخطبتين، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب رضي الله عنه شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال رواه أبو داود. قال ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. حديث صحيح. نعم. حديث صلاة، من المعلوم أن خطبة الجمعة واجبة، أنها واجبة وأنها تابعة للصلاة من حيث الوجوب، أما خطبة صلاة العيدين فهي واجبة في حق الإمام، وأما المأمومون فمن شاء أن يحضر وهو أفضل، ومن شاء أن ينصرف لأنها بعد الصلاة لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إننا سنخطب، فمن شاء أن يحضر ومن شاء أن ينصرف، فهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صحيح أكثر للعلم، فينبغي، ولكن ينبغي حضورها لأنها من ثمار حضور صلاة العيد الاستماع إلى ماذا؟ إلى الخطبة، فالأولى هو المواظبة على الحضور، ولكن من انصرف لا يثرب ولا يعنف عليه ولا يقال إنه أخطأ. نعم. قال رحمه الله وتسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. قال وكذا الخلفاء بعده. المصلى هو الذي يسمى الآن بمسجد الغمامة، وكان بعيدا عن المسجد النبوي يوم أن كان المسجد صغيرا، والآن هو ملاصق للمسجد النبوي تقريبا إلا شارع يسير. وعلى أي حال هذه هي السنة والأفضل والأكمل في المدن التي توجد فيها أماكن قريبة من الجبانة أي الصحراء في صلاة العيدين وصلاة ماذا؟ الجنائز. العيدين وصلاة الجنائز، لكن بالوضع الحالي الذي الناس يتجمعون بهذه الكثافة رأى كثير، قرر العلماء أن تؤدى في المساجد الكبيرة ولا سيما في المسجدين مكة والمدينة، أما في الأماكن التي توجد فيها صحارى قريبة فالأولى أن تقام في الصحراء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه كما تعلمون، لكن من لظروف أو لأخرى من صلى في المسجد فإنه لا ينكر عليه. نعم. قال ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. قال نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. هذا الحديث يخص الإمام، أما من دخل من المأمومين وأراد أن يصلي تحية المسجد فالصحيح جواز ذلك إن شاء الله، لكن لا يزيد على تحية المسجد في وقت النهي، لا يزيد على تحية المسجد في وقت النهي، أما في غير وقت النهي فإن شاء كبر وإن شاء تنفل، ولكن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه تنفل لا قبلها ولا بعدها، أما المأموم كما ذكرت فإن له أن يصلي تحية المسجد ويقضي بقية وقته في التكبير. نعم. قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. قال المعلق رحمه الله لا أعرف، ولعل المصنف رحمه الله أخذ ذلك من الاستقراء. هذا فعل الصحابة، وباستقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، حتى إن أحد الصحابة لما رآهم يؤخرون قال إن صلينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الوقت قد انتهت فيه الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه، لا يحضر اسم الصحابي، لكنه أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل هذا الوقت، وهو عند ارتفاع الشمس قيد رمحين. عبد الله بن بسر، حسن، جزاك الله خير، الصحابي عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وأخبر أن النبي أن الصلاة التي يؤديها الناس بعد ذلك أنها يعني متأخرة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بالاستقراء أنه يصلي بمجرد ارتفاع الشمس. فالأولى هو هذا الهدي، وهو الذي درج عليه الخلفاء وأئمة الإسلام من قديم الزمان. أما تأخير، وخصوصا يعني صلاة الأضحى كما سيأتي الشيخ نبه أنها لا تؤخر ليتمكن الناس من يعني أضاحيهم، وأيضا في أيام الحج ليتمكن الناس من فعل بقية مناسكهم، ولا سيما من وصلوا إلى المسجد مبكرين ممن لهم أعذار تجعلهم يقدمون الطواف مثلا، أو تجعلهم يقدمون بعض الأعمال على بعض في يوم النحر. فالأمر فيه سعة، ولكن الأولى هو التبكير ما أمكن. نعم. قال رحمه الله: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. الحديث فيه كلام ضعيف جدا وفيه ضعف، ولكن كتاب ابن حزم معروف، وفيه بعض ألفاظه صحيحة وبعضها في كلام الخطاب الطويل الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فعلى كل حال يعني هذا فيه مصلحة إذا ثبت عن أهل العلم من يقول به، ما دام أن كثير من العلم يقول به، فيه مصلحة تعجيل الأضحى، وهو ما أشرت إليه من إتاحة الفرصة للحجاج إذا كانوا يصلون في المسجد الحرام، وأيضا من تمكين الناس من أجل تمكين الناس من ذبح ضحاياهم وذهابهم إلى إخوانهم وأصدقائهم لزيارتهم. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنهم قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، قال: فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي صحيح. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. نعم. إذا جاء الخبر قبل الظهر صلى الناس مباشرة واجتمعوا وصلوا، وهذا قديما عند ما كانت الاتصالات متعذرة. وأما إذا لم يأتي الخبر إلا في آخر النهار أو بعد الزوال، فالأولى أن يؤجلوا إلى الغد، يفطروا من حيث الفطر يفطرون، ولكنهم يؤجلون الصلاة إلى الغد لأمرين. الأمر الأول هذا الحديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي وهو صحيح، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا وأن يصلوا من الغد. وهناك يعني سبب آخر وجيه جدا، وهو أن الناس قد يتعذر اجتماعهم في الظهر أو في آخر النهار، إنما إذا عرفوا أن الصلاة ستقام بعيد طلوع الشمس سوف يتهيئون لذلك ويصلون، وإن كانوا قد عيدوا قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. السنة في أي عمل التبكير إلى الخير، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد وفي جميع الصلوات يبكر المسلم حتى ينال رضا الله عز وجل ولا يشق على نفسه في وقت الزحام، وفي الوقت نفسه يجلس ويرتاح ويصلي تحية المسجد ويذكر الله عز وجل إلى أن تبدأ الصلاة. وكثير من الناس يعني لا سيما إذا كان تصلى في المسجد ينتظرون بعد الفجر، وتعلمون فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وتشمل مثل صلاة العيد. فإذا صلى الفجر وانتظر نرجو الله أن يكون من أهل الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. شيء آخر أنه دأب الناس في الآن غالبا يكون هناك زحام وقد لا يتمكن من الوصول إلى المكان الذي يستريح فيه، وربما صلى خارج المسجد، اضطر إلى الصلاة خارج المسجد. وهناك أمر ثالث أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن يدنو من الإمام، وكلما قرب المسلم من الإمام كان ذلك خيرا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها. نعم. قال رحمه الله: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه البخاري ومسلم بمعناه. المأموم تقدم لنا أن المأموم يبكر وهو الأفضل له حتى يجد مكانا مناسبا أقرب إلى الإمام. أما الإمام فالمتبع المتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه يخرج لإقامة الصلاة، فإذا حان الصلاة خرج وكبر مباشرة ولا ينادى لها ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يخرج ويكبر للصلاة وتبدأ صلاة العيد. ولم يثبت عنه أنه بكر في أيام العيد، وكذا الجمعة لم يثبت عنه أنه بكر، مع أنه حث على ماذا؟ على التبكير. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. قال حسنه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. الألباني رحمه الله. الحديث متكلم فيه ولكن يبدو أنه حسن إن شاء الله تعالى، ولا شيخنا قد تكلم فيه بناء على أقوال لأهل العلم الذين سبقوا. والذي يبدو أنه ما دام كل خطوة يخطوها المسلم إلى الصلاة كل خطوتين يرفع له بإحداهما ماذا؟ حسنة، وبالأخرى يحط عنه بها سيئة، فلولا هو التبكير مع الاستئناس بهذا، فلولا هو المجيء ماشيا بالنسبة للمأموم واستئناسا بهذا الحديث الذي صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. فينبغي لنا أن نجتهد في تطبيق هذا الهدي. وأيضا هو أيضا يساعدك على موضوع التكبير ويجعل الناس يقتدون بك، وهذه سنة قد هجرت، يعني رفع الصوت بالتكبير سنة مهجورة لدى كثير من المسلمين، إما يشغلون إذاعات فقط وميكروفونات وبأنغام معينة، وإلا لا تجد الذين يمشون متوجهين إلى المسجد يكبرون. وأرى أنها من السنن المماتة والمهجورة التي ينبغي المسلمين أن يحيوها. وكان عمر رضي الله عنه وابنه يكبر، فيكبر بتكبيره الناس لا بطريق التنغيم الموجود الآن، وإنما بطريق التكبير المعروف. أما تحويل ذلك إلى أنغام، حتى إن بعض الناس يتحرى حتى يبدأ أولئك المنغمون فيبدأوا معهم، لا نرى على هذا دليل، بل يخشى أن يكون فيه شيء من البدعة. كل يكبر لنفسه، وليس المقصود بكونهم يكبرون بتكبير عمر أنهم كانوا يرددون بصوت واحد، هذا لا يلزم، لأن التنغيمات والترداد بصوت واحد لا أراه إلا بدعة. نعم. قال رحمه الله: وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق. قال: رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا بإذن الله من الحكم له تكثير الخطوات في أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر، وهو ثابت في البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف لك الأجر. فإخواني، التهاون بالسنن أمر ليس جيدا بل هو خطير. بعض الناس يتساهل يقول لك: أوه هذا سنة. طيب يا أخي، العبارة نفسها بهذه الطريقة تشعر بماذا؟ باحتقارك لهذه السنة. وأهل العلم قالوا، الذين قالوا، تجد من فوائد الحديث التي ينص عليها أهل العلم من حديث الأعرابي الذي قال: إذا رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فهل بقي علي شيء من أمور الإسلام؟ قال: لا، أو قال: أفلح إن صدق، حتى أنه قال: لا أزيد على هذا. قال بعض أهل العلم: من الفوائد التي تستنتج من هذا جواز ترك التطوعات، وقيدوا ذلك بقيد مهم، وهو ماذا؟ إذا لم يكن من قبيل التهاون والاحتقار والازدراء والتنقص. أما إذا تركت السنة احتقارا فيخشى أن يأثم بذلك على الاحتقار. فعلى المسلمين أن يحيوا السنن، مثل هذه السنة: الذهاب من طريق والرجوع من طريق يوم العيد، وفيه إظهار لهذه الشعيرة، وفيه أيضا أنك تلقى عددا من إخوانك وتسلم عليهم وتؤجر وتتحات خطاياكما عندما تتصافحان. وفيه أمور كثيرة، فوائد كثيرة في المشي في اتباع مثل هذه السنة. نعم. حديث أحسن الله إليكم يقول: في البخاري فقط دون مسلم. وراء مسلم بمعنى؟ نعم. قال: تنبيه عز المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة المسلم وهو وهم، تبع فيه المجد بن تيمية بن المنتقى. وقد نبى على وهمي في الشوكاني. جميل جميل. يعني الحديث في البخاري وليس في مسلم. نعم. حسن. قال رحمه الله: وكذا الجمعة قياسا على، قال: وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، وكذا الجمعة قياسا على العيد. في الحقيقة القياس في باب العبادات من الممكن عدم التعويل عليه كثيرا، لكن النص ورد في العيدين، فلا نعلم دليلا ينص. لو كان الجمعة تتكرر أكثر من ماذا؟ مرة في السنة. من العيد. العيد تتكرر مرة، مرتين إذا نظن العيدين، لكن الجمعة في كل أسبوع. ولم ينقل أنه يسن أن يمشي راكب، أن يمشي من طريق ويعود من طريق. ولعل السبب أن الجمعة تتؤدى في المساجد، والمساجد قريبة، والمساجد قريبة، والجمعة والعيد كان يؤدى في المصلى وفي الجبانة الصحراء وهو بعيد، فتكون الخطوات طويلة إذا مشى من طريق وعاد من طريق آخر. فأنا ألحظ، وقد نبى على هذا بعض أهل العلم، إلى أن القياس هنا فيه شيء من عدم الوضوح. نعم. قال رحمه الله: وصلاة العيد ركعتان، لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. قال: رواه أحمد وهو الصحيح. يعني لا يزاد في صلاة العيد على ركعتين. وتنبيه الشيخ هنا لأن هناك من أجاز أكثر من ذلك بغير دليل ظاهر. هناك من بعض الفقهاء المتأخرين من أجاز ركعتين أو أربع، لا سيما إذا وأن يكون بدون تكبير. وهذا قالوا يعني يمكن أن يفعل ذلك أهل البوادي وأهل البراري الذين لا يجمعهم مكان، فيصلون ركعتين يعني كتحلة قسم، وهذا محل نظر في الحقيقة. هذا محل نظر. إن توافرت شروطها صليت ركعتين ولا يعتبران قصرا، بل هو نفس الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيها ولا ينقص. ومن لم تتوافر عنده يعني هذه من لم تتوافر عنده هذه الشروط فلا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5. قال: نص عليه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبير وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة. قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. قال رواه أبو داود: تكبيرتي الركوع أو نعم الإحرام تكبيرتي الركوع الأولى 6 بالإحرام 7 وفي الثانية 5 على كل حال يعني هذه لعلها الرواية الأرجح أنها 7 أن الأولى 7 بتكبيرة الإحرام والثانية 5، وهناك رويت زيادات أخرى كلها محل نظر، ولعل هذه أرجح الرواية في عدد التكبيرات، وهي 7 تكبيرات بما فيها ماذا؟ الإحرام، تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. نعم. قال رواه أبو داود وهو صحيح. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه نحوه. رواه أحمد وابن ماجه. قال رحمه الله: واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. قاله في الكافي. هذا توجيه لطيف، يعني تكبيرة الإحرام لأنها من البداية تبدأ يكبر وهو قائم، أما تكبيرة الرفع القيام من الركعة الثانية فهي تكبيرة تبدأ وأنت ساجد وتنتهي حال القيام، فلا يعتد بها. نعم. بل يكبر 5 غيرها. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. رفع اليدين يعني ورود وثبوته محل نظر، لكن أكثر أهل العلم يراه بناء على ما روي عن عمر ولم يرد فيه شيء مرفوع رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله قال: وهو فعل أكثر الصحابة وبعض الأئمة. نقل عن عدد من الصحابة منهم بعض الخلفاء الراشدين، فالأولى فعله ما دام منقولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، أعني ماذا؟ الرفع مع كل تكبيرة، ولأنه الأصل إلحاقا بتكبيرة الإحرام. قال رحمه الله: لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. قال: وعن زيد رضي الله عنه كذلك. رواهما الأذرم صحيح. قال: وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال حسن. قال أحمد رحمه الله: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. هذا كله، كله يعني التكبيرات 6 و5 7 و5 تدخل في هذا، نظرا للروايات الكثيرة عن عدد وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولأن الأخير أشبه ما يكون بالمرفوع. أين؟ قال رحمه الله: ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه الأذرم وحرب، واحتج به أحمد. هذا حسن. هذا القول أو هذا الفعل، القول الذي هو الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يراه أكثر أهل العلم، وهو مروي عن كما سمعنا عن جمع عن بعض الصحابة، وأن أنهم سألوا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يثني يحمد الله يثني عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة أوفى صيغة تشمل هذه الأمور الثلاثة. نعم. صلى الله عليكم في التعليق. قال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن حماد بن سلمة عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى رضي الله عنه في عرصة المسجد، فقال الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه قوله الذي تقدم، قال فقال حذيفة وأبو موسى أصاب. صحيح. يعني هذا تأييد من حذيفة وأبي موسى ومن؟ حذيفة وأبو موسى لعبد الله بن مسعود. لعبد الله بن مسعود، وقد أقرهم بأنه أصاب في هذا الأمر، وعندما استفتاهم وطبق ذلك، وهو ذكر هذا الذكر الذي بعد كل تكبيرة، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال رحمه الله ثم يستعيذ، قال لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. والاستعاذة مسنونة في كل قراءة شيء من القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيسن قبل القراءة بعد أن تنتهي من هذه التكبيرات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي أيضا وتبدأ قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله ثم يقرأ جهرا. نعم. قال بغير خلاف، قاله الموفق لقول ابن عمر رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. قال رواه الدارقطني. قال المعلق رحمه الله ضعيف. على الرغم من ضعفه فإنه شبه إجماع، فإن عليه شبه إجماع، وهو أن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء تكون جهرية، وقد رواها جمع من أهل العلم وقال بها جمع من أهل العلم على الرغم من ضعف الرواية، ولكن العمل على ذلك وهو أن القراءة تكون جهرية، أن القراءة في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء تكون جهرية. نعم. صلى الله عليكم. قال المعلق رحمه الله وبالجملة في هذه الأحاديث شديدة الضعف لا يجبر بعضها بعضا، ولكن يغني عنها أحاديث الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بالغاشية وسبح اسم ربك الأعلى، فإن الظاهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما. هذا توجيه لطيف، يعني حتى وإن كانت الأحاديث التي وردت في الجهر فيها كلام، إلا أن فهم الصحابة من كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح والغاشية أنهم ما فهموا ذلك إلا لأنه قرأها جهرا، وهذا له حكم الرفع، كما أن العمل على ذلك من سائر الصحابة. قال رحمه الله قال ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية كما يفعل في الجمعة والاستسقاء. نعم. لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال رواه أحمد والابن ماجة عن ابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا مثله. قال وروي عن عمر وأنس رضي الله عنهما، يعني عن جمع كبير من الصحابة، وهذه أشياء يقوي بعضها بعضا، وقد فهموا من هذا الجهر في صلاة العيد وصلاتي العيد وصلاة الاستسقاء. قال فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. إذن السنة في الخطبة أن تكون بعد الجمعة، بعد صلاة العيد، كما قال أنس رضي الله عنه أو وابن عمر إنه إن عندما لاحظ أن البعض من الناس يقدمون الخطبة قبل الصلاة فأنكر كما ثبت في الصحيحين عن بني أمية عن بعض بني أمية عفى الله عنا وعنهم أنهم قدموا الصلاة. فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخطب يقدمون الصلاة على الخطبة وهو في الصحيحين حديث الصحيحين فينبغي المصير إليه. وما يفعل بعض أصحاب المذاهب الآن من تقديم الخطبة ليس عليه دليل. ثم هل هي خطبتان أم واحدة؟ يبدو أن الأمر فيه سعة وأنه ورد في روايات صحيحة أنها أنهما خطبتان والبعض يرى أنها واحدة ولكن في كلام ما نقله هنا ما يرجح أنهما اثنتان. نعم. قال رحمه الله وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر رضي الله عنه قوله ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره. قال رواه مسلم. يعني الحديث واضح أنه بعد الصلاة وأنه كان متوكئا على بلال وأنه خطب فيهم وأنه وعظهم وذكرهم وأوصاهم بتقوى الله جل وعلا وقبل ذلك حمد الله وأثنى عليه مما يدل على أن الخطبة لا بد أن تشتمل على مثل هذا. قال وعن الحسن وابن سيرين رحمهما الله أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. نعم. كمل في تعليق. لا. لأن ذكر نقل الشيخ هذه الرواية لأن هناك من يجيز الكلام مع خطبة الجمعة أثناء خطبة العيد. لماذا؟ لأنه جاءت الرخصة في عدم حضور أو الانصراف بعد الصلاة فقالوا طالما ثبتت الرخصة بالانصراف إذن الكلام لا بأس به وإن أنصت المسلم كان أولى له لا سيما أنه قد تتلى آيات وتقرأ أحاديث وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن تكلم لضرورة لا ينكر عليه. قال رحمه الله لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. قال المعلق ضعيف. على كل حال الإكثار من التكبير عليه عمل المسلمين في أثناء الخطبة وحتى التحديد بسبع وتسع فيهما كلام لكن ينبغي الإكثار من التكبير تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم إلى أن تنقضي الخطبة وتنقضي صلاة العيد. نعم. لا. قال رحمه الله وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني لا أعلم فيه خلافا. يعني يرون نص على الصحة لو تجردت الصلاة من التكبير ولكن الأولى بالمسلم أن يتقيد بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كبر في الركعة الأولى ستا أو سبعا مع تكبيرة الإحرام وكبر في الثانية خمسا فالحيد بها عن هذه الصفة لآثار أخرى لا تصح فيه إشكال والأجدر بالمسلم أن يطبق السنة ففي تطبيقها خير كثير وخير عظيم للمسلم. وما الذي يكلف يعني أن نترك التكبيرات وأن نأخذ ببعض الآراء التي تجيز ذلك لا سيما أنها لا تأخذ منا وقتا طويلا ثم إنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه خالف ذلك أو صلى بدون هذه التكبيرات. قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة. قال: والخطبتين سنة، والخطبتين سنة لما تقدم. قال: والخطبتان سنة لما تقدم. والخطبتان سنة لما تقدم، وهو تخيير النبي صلى الله عليه وسلم الناس بين البقاء وبين الانصراف، فما دام النبي قد خير يدل ذلك على أن هذا أمر مستحب وسنة وليس من الأمور المتعينة الواجبة. وفي التكبيرات نعم، وفي التكبير في الخطبتين، أما التكبير في الخطبتين نعم، قال سنة لما تقدم، سنة لما تقدم على أساس يعني عندما يصحح الحديث الذي تقدم وفيه كلام، ومن كبر استئناسا بعمل أكثر المسلمين اليوم لا حرج عليه. قال رحمه الله: وسن لمن فاتته قضاؤها، وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. قال ضعيف. هذا يروى عن أنس رضي الله عنه وهو أن من فاتته تكبيرة العيد أنه كان يقضيها بتكبيراتها، والأمر ليس فيه حديث مرفوع، ويعني إن قضاها استئناسا بما روي عن أنس رضي الله عنه، وإن كان يعني ثبوته محل نظر فلا بأس إن شاء الله تعالى، وإن لعله إن لم يفعل وليس هناك حديث مرفوع فعله أولى أن لا يفعل. نعم. اللهم إلا القياس على النوافل المطلق، قضاء النوافل إذا نظر بمعنى هذا فرض كفاية أكثر من مجرد النافلة، وما دام فرض كفاية فإن القضاء محل نظر. نعم. الله رحمه الله. فصل أسئلة والله أنتابع. فصل حول ماذا؟ فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيد. أي خلاص هذا نؤجله إن شاء الله. فضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.